بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 17 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، أحوال الإسناد الخبري. قال الناظم: القصد بالإخبار أن يفاد مخاطب حكما له أفاد، أو كونه قد علمه والأول، فائدة الإخبار سم واجعل، لازمها الثاني وقد ينزل، عالم هذين كمن قد يجهل، لعدم الجري على موجبه، وما أتى لغير ذا أول به، فليقتصر على الذي يحتاج له من الكلام وليعامل عمله، فإن يخاطب خاليا للذهن من حكم ومن تردد فليغتنن عن المؤكدات أو مرددا، وطالبا فمستجيدا أكدا، أو منكرا فأكدا وجوبا، بحسب الإنكار فالضروبا، أولها سم ابتدائيا وما تلاه فهو الطلبي وانتمى، تليه للإنكار ثم مقتضى ظاهره إرادها كما مضى، وربما خلف ذا فليردي كلام ذي الخلو كالمردد، إذا له قدم ما يلوح بخبر فهو لفهم يجنح، كمثل ما يجنح من تردد، لطلب فالحسن أن يؤكد، ويجعل المقر مثل المنكر، إن سمة النكر عليه تظهر، كقولنا لمسلم وقد فسق: يا أيها المسكين إن الموت حق، ويجعل المنكر إن كان معه شواهد لو يتأمل مردعة، كغيره كقولك الإسلام حق لمنكر والنفي فيه ما سبق. قوله: القصد بالإخبار أن يفاد مخاطب حكما له أفاد، أي الأصل في الإخبار إفادة المخاطب حكما جديدا، وهو المراد بقوله والأول فائدة الإخبار سمي، قوله أو كونه قد علمه، أي إن كان المخبر على علم بالخبر فيسمى الخبر لازم الفائدة، وهو المراد بقوله واجعلن لازمها الثاني، قوله وقد ينزل، عالم هذين كمن قد يجهل، أي قد ينزل العالم منزلة الجاهل لعدم عمله بمقتضى علمه، كما يقال لعاق أبيه: هذا أبوك فأحسن إليه، وهو معنى قوله لعدم الجري على موجبه، قوله وما أتى لغير ذا أول به، أي ما أتى لغير فائدة أو لازمها فلا بد فيه من تأويل، قوله فليقتصر على الذي يحتاج له من الكلام وليعامل عمله، أي يقتصر من الكلام على قدر حاجة المخاطب. قوله فإن يخاطب خاليا للذهن من حكم ومن تردد فليغتنن عن المؤكدات، أي إن تخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه فاقتصر على قدر الحاجة من التركيب خاليا من المؤكدات، مثل زيد قائم. ويسمى ابتدائيا، وإليه الإشارة بقوله فالضروب أولها سم ابتدائيا. قوله أو مرددا وطالبا فمستجيدا أكدا، أي إن تخاطب الشاك والطالب للخبر فأتي له بمؤكد واحد نحو إن زيدا قائم، ويسمى طلبيا. وإليه الإشارة بقوله وما تلاه فهو الطلبي، قوله أو منكرا فأكدا وجوبا بحسب الإنكار، أي إن تخاطب المنكر المكذب فأكد له بقدر إنكاره. مثاله قوله تعالى عن أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، أكدوا لهم بإن واسمية الجملة، فلما زادوا في التكذيب قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أكدوا لهم بأربعة مؤكدات بالقسم وإن واللام واسمية الجملة. ويسمى إنكاريا، وإليه الإشارة بقوله وانتمى تاليه للإنكار، قوله وربما خولف ذا فليرد كلام ذي الخلو كالمردد، أي قد ينزل خالي الذهن منزلة المتردد إذا استشرفت نفسه للخبر، نحو قوله تعالى لنوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قوله ويجعل المقر مثل المنكر إن سمة النكر عليه تظهر، أي قد ينزل المقر منزلة المنكر. وضرب له الناظم مثالا بقوله كقولنا لمسلم وقد فسق يا أيها المسكين إن الموت حق، هو لا ينكر الموت ولكن لما غفل عنه ولم يستعد له نزل منزلة المنكر. قوله ويجعل المنكر إن كان معه شواهد لو يتأمل مردعة، أي قد ينزل المنكر منزلة المقر إذا تبينت له شواهد صدق الخبر. وضرب له مثالا بقوله كقولك الإسلام حق لمنكر، ومعنى قوله والنفي فيه ما سبق، أي جميع ما تقدم من الاعتبارات في الإثبات يأتي في النفي، فيقال في الابتدائي ليس زيد قائما، ويقال في الطلبي ليس زيد بقائم، ويقال في الإنكار والله ما زيد بقائم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.